لمي ويستيقن في السراء واسم ديو الفخار ما تشفي ضي ترجي ترقيف اسم النيل رسم الطبرات مسلامة واسمي روح تتوالي تضيل منها هالضربة صغف ثروة ما تشفي ضي ثنين هاي انترو ضي تشنين ميقرب ندال في برقز ورن اللي بتوي راس في المري في ثروة مثسولي هم كراس الدنيا بابث وندي من في ما تشد شاض ما تهضر ضيومي للمحنة مذيل سوسمي تزويج ظهور تبريض وزر في حضر توفيق يرفض صديق مطيما آه يزهر وريس يا الله يسمس يوذ في والبي بيسا فاكس كي قد قدس يا جاسة قدس يرنو سيحة يضغي وسيح زق اسمي ظهري